السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب الملاحم في كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا في درس قصير منذ أيام في كتاب الملاحم، وأخذنا الباب الأول والثاني، واليوم إن شاء الله نكمل القراءة والتعليق على أبواب هذا الكتاب. باب في أمارات الملاحم. باب في أمارات الملاحم، أي هنا الباب من التبويب، يظهر لنا على أن الإمام أبو داود سينقل لنا أو سيروي لنا أحاديث بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمارات على قبل حدوث الملحمة والملاحم الكبرى، أمارات علامات تدل على قرب الملحمة، أو إذا حدث هذه العلامات يبقى نحن على مقربة أو على اقتراب من حدوث الملاحم والملحمة الكبرى. فهذه الأحاديث التي سنرويها الآن تبين هذه الأمارات كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس العنبري، حدثنا هاشم ابن القاسم، حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك ابن يخامرة عن معاذ بن جبل قال، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق، كما أنك هاهنا، أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه. طب هذا الحديث الأول كما قلنا بأن أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل ليبين لنا أمارات الملحمة الكبرى كيف ستحدث أو ما يسبقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس، أولا يحدث العمران في بيت المقدس، ثم خراب يثرب. إذن حصول العمران في بيت المقدس علامة على خراب المدينة في آخر الزمان، ثم بعد خراب يثرب خروج الملحمة، يبقى علامة الملحمة قبلها حدوث خراب المدينة. والملحمة المقصود بها هنا الاقتتال بين المسلمين والكفار، وهذا هو الشاهد من الحديث. متى ستكون الملحمة؟ ستكون الملحمة بعد عمران بيت المقدس أولا، ثم خراب يثرب أي المدينة، ثم تحدث الملحمة بين وخروج الملحمة دلالة على فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية أمارة على خروج الدجال. إذن كل علامة من هذه العلامات هي علامة التي وراءها، كلما تأتي علامة دلالة تليها. فعمران بيت المقدس علامة على خراب المدينة. كيف يكون عمران بيت المقدس؟ عمران بيت المقدس هو ما حدث بعد، قال أنه فتح بيت المقدس وبعد أن فتح تسلط الكفار عليه فزادوه في البناء والعمران والتوسع، فكان هذا عمران بيت المقدس. وعمران بيت المقدس الذي قد حدث علامة على خراب المدينة، وعلامة وخراب المدينة علامة على خروج الملحمة، وخروج الملحمة علامة على فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية علامة على خروج الدجال. وقد جاءت أحاديث أخرى أيضا صحيحة أن المسلمين عندما يغزون القسطنطينية، يعني غزو القسطنطينية اللي مقصود في الحديث هذا أو فتح ثاني غير فتح الأول، هذا فتح آخر، لأن القسطنطينية وهي اسطنبول الآن فتحت، لكن هذا يتكلم عن فتح ثاني للقسطنطينية سيكون يعني يسبقها الملحمة. ثم بعد فتح القسطنطينية هذه كما جاء في الحديث عندما يفتح المسلمون القسطنطينية وتفتح، سيعلقون سيوفهم على أقصان الزيتون. سيأتيهم آتٍ فيقول لهم إن الدجال خلفكم في أهليكم، وهذا الآتي كذب، فيرجعون ويكون كذبا. يعني يأتيهم واحد يقول لهم الدجال قد خرج في أهليكم وذراريكم أدركوه، فيرجعون إلى ذراريهم يجدون هذا الكلام كان كذبا. ثم يأتيهم بعد ذلك الخبر الصادق وهو خروج الدجال فيخرجون معه. هذه في روايات أخرى، في روايات أخرى أيضا تؤكد هذا الخبر في مسألة الترتيب. وهذا طبعا نقول هذه كله من علامات وأمارات الساعة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر لا يشك أحد في وقوعه، ما ثبت من أحاديث صحيحة فلا يشك أحد في وقوعه. قال سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فلأنه حق، لأن الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست اجتهاد من الصحابة، هذه أمور غيبية قد أعلمها الله عز وجل لنبيه وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمها للصحابة فنقلت إلينا. فنقول هذه الأمارات من عمران بيت المقدس وكثرة التشييد فيه وكثرة السكان فيه، سيأتي بعد ذلك خراب للمدينة ليثرب، ويكون الخراب في يثرب هنا يعني إهمال في المدينة كما قال بعض العلماء، قلة ساكني المدينة. ولو نظرنا إلى الكلام في الحديث أو النبي صلى الله عليه وسلم قال يثرب وما قال المدينة، طبعا فيها فوائد سنبينها، مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره تسمية المدينة بيثرب. لكن أولا هو يثرب إيش معنى يثرب؟ يثرب جاءت من التثريب، جاءت من التثريب، تثريب الشيء، يعني قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم، يعني لا تثريب اليوم عليكم. فلا هنا فالتثريب هو فيه نوع من الإهمال أو الترك، يعني يعني يعني يقال لا تثريب يعني لا لوم عليكم، لا عتاب عليكم، لا توبيخ عليكم. وهذا الذي فعله يوسف عليه السلام مع إخوته الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهي أصلها يثرب مضارع لثربة، ثربة بفتح الثاء والراء، وهنا ثربة بمعنى لام أو عتبة أو وبخة، لا تثريب عليكم اليوم. نعم حكى عن يعقوب، لا ده هذا عن يوسف عليه السلام. أنا رجعت فيها قلت لكم خلاص، أنا رجعت قلت ما هو اللوم، الترك لازمه، لازم عدم اللوم والعتب. قال لا تسريب، نفي التسريب يعني نفي اللوم والعتب يعني تركهم، وأما التسريب فقط بدون النفي وبمعنى اللام وعتب ووبخ. فنقول هنا سميت المدينة هنا سمها يثرب لما فيها من المناسبة، لأن مناسبة التسريب هنا اللي هو الحزن واللوم على الخراب، لذلك هنا انتقى في الحديث لفظ يثرب ولم يقل المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المدينة عامرة في زمانه سماها إيش؟ طابة أو طيبة يعني، وهي طابة أيضا لطيب المقام فيها في هذا الوقت، ولما جاءت في هذا الزمان لأن فيها الهجران والخراب فناسب أن يقول يثرب، مع أنه كما قال كره كثير من أهل العلم على تسمية المدينة بيثرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثا، أو في معنى الحديث الذي يحتاج إلى بحث في ثبوته. فلكن هنا لأن في آخر الزمان وفيها الخراب فكأن هذا مناسبة الكلام عليها. هذا الحديث لو يعني البخاري رحمة الله عليه روى حديثا في صحيح يعني عوف بن مالك، بعض أهل العلم يعني كما يقال إيش أخذوا حديث البخاري وفسروه بحديث سنن أبي داود هنا، وحديث غزو حديث عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدن فجل فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى فيها بيت إلا دخلته. ستة حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. الستة موتي وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فتح بيت المقدس وقد حدث، وهو بعضهم قال هنا سبب فتح بيت المقدس هو السبب في العمران الذي سيكون وقد حدث سبب العمران والتشييد والبناء، ثم أيضا أخذ الكفار له واتساعه وتوسعته لهم، ثم قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. هنا الموتان قالوا فسروا بالحديث ذي معنى خراب يثرب وخروج الملحمة، هو سبب الموتان، الموتان يعني القتلة، فسيكون الذي تأخذكم كقعاص الغنم، يعني القعاص هنا الموت المعجل، قعاص الغنم الموت المعجل الذي يأتي للغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ثم موتان يأخذ فيكم يعني موت تحدث وقتل كقعاص الغنم. فقال هنا الموتان خراب يثرب مع مع مع خروج الملحمة اللي هي فيها الاقتتال، ثم قال استفاضة المال، قال استفاضة المال ستكون بعد فتح القسطنطينية ويغنم المسلمون كثير جدا من الأموال حتى يعطى الرجل المال الكثير العظيم فيسقط أيضا لا يقبله، ثم قال إيش ثم فتنة لا يبقى فيها بيت إلا دخلت، وهذه فتنة المسيح الدجال. فبعض أهل العلم وافقوا هذا الحديث عند البخاري بالحديث ذي معنى الآن في سنن، وقلنا هذه فيه دلالة على أن هناك من الغيبيات ما أخبر بها الله عز وجل النبي والنبي قد أخبر بها الأمة، وفيه التحذير من وقوع ذلك أيضا. طيب تراجم الحديث رجال الحديث، عباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري في المعلقات تعليقا والمسلم وأصحاب السنن. هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبيه وأبيه ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد أيضا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه أخرج له، عن مكحول، مكحول الشامي، مكحول الشامي وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. جبير بن نفير ثقة أخرج حديثه أيضا البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مالك بن خامر مخضرم، أحد يعرف مين المخضرم؟ ويقال له صحبة، يعني في خلاف هو مخضرم أو له صحبة. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل وهو رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم العلماء برتوة يوم القيامة إمام العلماء، معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال باب في تواتر، في تواتر الملاحم. هنا الحديث الذي الباب الذي معنا الآن تواتر الملاحم، أي سيذكر لنا أيضا يعني تأكيدا لمسألة الملحمة قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن الوليد بن سفيان الغساني، عن زيد بن قطيب السكوني، عن أبي بحرية، عن أبي بحرية سكون الحاء بحرية، بحرية عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وحدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية بن عن بقية عن هنا كثر عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة، وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى. نعم، هذا بحير غير الأول، عن أبي بحرية، هذه بحرية، والثاني عن بحير الرواية الثانية. طيب، هنا طبعا الحديث الباب هنا تبويب الإمام لما قال تواتر الملاحم، أي يبين على كثرة الملاحم، يعني أن الملاحم ستتتابع ويكون فيها كثرة، ولذلك أورد هنا حديث معاذ بن جبل وذكر في الحديث الملحمة الكبرى وبين المسلمين وبين الروم وفتح القسطنطينية وخروج الدجال. لكن في الحديث الأول لأنه سيبين فيه ضعف أو ضعيف، حتى الحديث الثاني أيضا يعني ضعف بعضها للعلم، وكان الثاني كما قال ابن داود أصح من الأول، لكنه ذكر في الأول أن الملحمة وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، والمدة دي وجيزة جدا، لكن الحديث قلنا فيه الحديث ضعيف لأن فيه مجهول في سنده، في راوي ضعيف وراوي مجهول وراوي مقبول. لكن المعنى ورد في أحاديث أخرى، يعني مثلا مسلم جاءت في رواية عند مسلم ذكر حديث الملحمة الكبرى أيضا وقال أن يقتتلون فيه مقتلة كبيرة، يعني ذكر أن هناك مقتلة للملحمة وذكر أن فيها قتال كبير، حتى قالوا بأن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني الطائر بس يمر بقرب الموت ما يستطيع يجاوزهم إلا ما يموتوا أيضا. قالوا أيضا حتى أنه يعني بنو الأب الأبناء كانوا 100 يكونون في عائلة 100 فلا يجدونه بقى منهم إلا رجل واحد. لذلك قالوا فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث يقسم؟ ما في الناس مهلكة عظيمة جدا وقتل عظيمة جدا في المرحمة الكبرى. وهذه أولا المرحمة، ثم قال المرحمة الكبرى وفتح القسطنطينية بعدها. وقد بينا أن فتح القسطنطينية فتح ثاني غير فتح الأول، فتح في آخر الزمان، لأنه بعده بعد ما يفتتحون كما قلنا القسطنطينية ويغنم المسلمون كثير يأتيهم آت بأن الدجال قد خرج في زراريكم، وهذا الآتي كاذب، فلما يرجعون يعلمون الكذب، ثم يأتي بعد ذلك الصريح الصحيح أن الدجال قد خرج بعد ذلك. الرواية الثانية التي قرأناها الآن تبين بأن هذا كله في 7 سنوات، قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، إذن بين الملحمة بين المسلمين والروم ثم فتح المدينة أي القسطنطينية 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في 7، وهذا طبعا يخالف الحديث الأول. أبو داود قال حديث أصح، هذا الحديث الثاني أصح من حديث عيسى، عيسى بن يونس الذي رواه أخيره معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولذلك هم بعضهم لم يستطيع أن يجمع. لا، أولا الحديث الأول ضعيف قد بقى وسنبين في الرواية، لكن هو بعضهم قال فما يجمع، فالحديث الثاني أصح على أن المدة 7 سنوات، والبعض أراد أن يجمع جمعا جعل 7 أشهر بال7 سنين، وأن كل شهر كأنه سنة، وأحق فيه نظر في الجمع، لكن كل هذا حتى لا يكون هناك تعارضا. لكن الحديث الأول عبد الله بن محمد النفيلي قد ذكرناه من قبل، عيسى بن يونس أيضا مر ذكره، أبي بكر بن أبي مريم ضعيف، هذا هو الراوي الضعيف اللي في السند، أبي بكر بن أبي مريم هذا ضعيف، وروى له أبو داود أنا آسف والترمذي وابن ماجه. ثم الوليد بن سفيان الغساني، وأيضا هذا قالوا مجهول، يبقى هذا الراوي الثاني ضعف فيه الحديث، الأول ضعيف والثاني مجهول، يعني مجهول حاله ومجهول الحال لا يصحح به الحديث، يضعف به الحديث. ثم قالوا عن يزيد بن قطيب السكوني، وهذا مقبول حديثه، وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس ثقة أخرج له أصحاب السنة عن معاذ بن جبل. يبقى الضعف جاء في الحديث هذا من 3، وهو أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعن الوليد بن سفيان الغساني مجهول، ويزيد بن قطيب السكوني مقبول، وإن كان الأول والثاني يكفي في التضعيف. وأما حديث حيوة بن شريح المصري حمصي هذا الحديث الثاني الذي قلنا فيه الملحمة وفتح المدينة 6 سنوات ثم خروج المسيح الدجال، وحيوة هذا الحمصي ثقة أخرج له البخاري وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا بقية، وأنا مهم جدا أن ساقف وقفت بسيطة جدا بس في الحديث، يعني في السند، يعني نفكك كده إلى أن ييسر الله عز وجل لنا دراسات في المصطلح يعني، لكن حتى بس الإخوة والأخوات يعني يكونوا على دراية ببعض الأمور. قال حدثنا بقية، بقية هذا رأى بقية بن الوليد، بقية بن الوليد هذا صدوق، وبقية لما تراه في سند لازم تقف، لأن بقية مدلس. وهنا قال هنا وبقية إن دلث، لأنه قال بقية بعد ذلك قال عن خالد بن أبي بلال، بقية لما جاء يروي عن خالد ما قالش حدثنا، قال عن خالد بن أبي بلال، عن خالد عن أبي بلال، عن خالد عن أبي أبي عن ابن أبي بلال، عن خالد وخالد بن معدان، عن ابن أبي بلال ومقبول، خالد بن معدان قد مر من قبل عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه صحابي. الإشكال هنا في الحديث هذا لأن البعض ضعفوا أيضا الحديث الأول والثاني ضعفوا بشيخ الألباني رحمه الله عليه. وأنا أقول إن شاء الله لو أردتم الحفظ فممكن نعتمد على تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السنن لمن أراد أن يحفظ الصحيح يعني منه ويتجنب الضعيف ويكون له اعتماد على يعني إمام من أهم أهل الحديث في زماننا يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف إن أراد في الحفظ لمن أراد أن يحفظ. وسنميز ذلك لاحقا إن شاء الله. لكن أنا أقول هنا بقية قد عنعن قال عن يعني لم يصرح أنه قد حدث. وإيش مشكلة في بقية؟ بقية مدلس. وأنا لن أتكلم الآن عن التدليس لكن المدلس لابد أنه يصرح بأنه قد سمع. وإلا لو قال عن ولم يصرح ففي إشكال كبير. ودائما كده في جملة لأهل الحديث أو يعني للعلماء عن بقية يقولون عن بقية بن الوليد لأنه مدلس فيقولون أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية خاصة لما يكون بقية يعنعن ولا يصرح بالتحديث وهو مدلس. وهذا ليس في البقية فقط كل من علم عنه أنه مدلس فتنظر في رواياته إن صرح بالتحديث تمر إن قال عن فهنا لابد تقف وتنظر هل له روايات أخرى هل هناك من هل في رواية له أخرى صرح بالتحديث أم لا لأن عنعنة المدلس ضعف في الإسناد. هذا كده ببساطة يعني نقولها. طيب ندخل إلى الباب الذي يلي وهو باب في تداعي الأمم على الإسلام في تداعي الأمم على الإسلام باب عظيم فيه ما فيه من الأسانيد الأحاديث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الباب أورد فيه الإمام أبو داود قال باب تداعي الأمم على الإسلام. تداعي الأمم على الإسلام تقدير يعني على أهل الإسلام لأن الله عز وجل عز الأمة بالإسلام وعز الدنيا جميعا بالإسلام. والله ناصر دينه والإسلام في عزة دائما كدين لكن أهل الإسلام هم الذين يعلون وينخفضون. فهنا تداعي الأمم على أهل الإسلام والمقصود هنا بأن الكفار يتداعون على المسلمين. ومعنى يتداعون يكون لهم القوة والغلبة لهم على المسلمين ويكون المسلمين أمامهم كالمثال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كالقصعة. إيش القصعة؟ صنية الطعام. والأمم الكافرة من يأكلون هذا الطعام. فكأن المسلمين مع الكفار كالطعام الذي يتداعى عليه الأكل من كل جانب. يقولون عندنا وليمة تعالوا لنأكل جميعا من هذا الطعام. فهم هذا تشبيه بديع من النبي صلى الله عليه وسلم مع فيه من الأسى والحزن على ما يكون في حال الأمة في هذا الوقت ونحن في هذا الوقت. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن آخر الزمان ونحن في هذا الزمان أيضا، يعني لأنه يبين فيه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. فالأكل جمع آكل اللي هم اللي بيأكلوا ككاتب والكتبة، فآكل وأكل على قصعتها أي على الطعام لا يعني يحيطون به الأكل ويدعون بعضهم بعضا هلموا إلى الطعام لأكله. فهذا وشأن المسلمين في زماني في الزمان الذي يتكلم عنه وسلم وفي زماننا، وإلى الله المشتكى أن أصبح أهل الإسلام كالطعام الذي يتداعى عليه الأكلة. لذلك سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قلة نحن يومئذ، يعني هل هم يتداعون علينا لقلتنا وضعفنا بالعدد أم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء غثاء كغثاء السيل. المسألة ليست في الكثرة، لو الكثرة الكثرة هنا لا قيمة لها. ف كل ما تكون من أعداد لن تنفعك هذه الأعداد هذه الكثرة في شيء إلا أن تكون على الحق ثابتا ومظهر لدين الله عز وجل ومطبق لشرع الله عز وجل، فهنا الكثرة سيكون لها ما لها. الله عز وجل يقول معاتبا يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. خارجين لسه من فتح مكة وانضم إليهم الذين كانوا في الفتح وكانوا عدد فظنوا بقى عدد، ومع ذلك أراد الله عز وجل يؤدبهم ويعلمهم بأن الكثرة لن تغني شيئا. سنوات قبلها كانوا 300 فقط في بدر مع 900، كانوا معهم فرسان في بدر والإبل والخيول كانت مع كفار قريش تعد عدا، كانوا يذبحون لكل 10 ناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في بدر ومعه فرسان فقط، كل 3 كانوا يتحاملون على فرس ويمشون بقيه، ومع ذلك كتب الله عز وجل لهم النصر. ويوم الأحزاب أيضا تداعت كل من الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة، لكن نصرهم الله عز وجل لما كثر العدد وظنوا بأن الكثرة في حنين، فبادئ الأمر حدث ما حدث ثم كتب الله عز وجل النصر للمؤمنين ومن قبله مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست في الكثرة هنا، لأن رجلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن بأن سبب تداعي الأمم كثرة المسلمين، لا الكثرة ليست لها قيمة. نعم قد تكون سببا عند التمسك بالحق فيعينك ذلك على النصر، لكن ليست هي السبب الأصيل في هذه المسألة. هنا الكثرة لا قيمة لها، وننظر إلى حالنا مليار مسلم، مليار وأكثر، يعني أنت لو نظرت تجد كمسلم عدد قد يكون كملة لو قسمت الملل الكفر اليهود والنصارى والبوذي والهندوسي. عندك في الهند لوحدهم مليار يعبدون البقر، وفي الصين بوذا، يعني ممكن لو قسمتها ملل قد تجد ملة الإسلام أكثر الملل عددا وسط الملل. لكن انظر إلى حال المسلمين الآن، أضعف ملة في الملل ملة أهل الإسلام، في أهل الملل من أهل الإسلام الآن، يعني يعتبر لحال البوذي ويعتبر لحال الهندوسي ويعتبر لأي حال كافر آخر، يعتبرون لبعضهم بعضا، يقدرونهم يحترمونهم ولا يحترمون ولا يقدرون المسلم. يعني لو نظرت إلى حال الكفار الآن بعضهم مع بعض، انظر تعامل النصارى مع الصين وهم أهل بوذا أو يعني ملحدين ما فيش مشركين يعني هم أصلا أو انظر حتى تعاملهم مع الهند كيف يتعاملون مع الهند وكيف يتعاملون مع الصين وكيف كانوا يتعاملون من قبل مع الشيوعية والإلحاد. علاقات متبادلة واحترام واتفاقيات وحتى لو في عداء ما بينهم لكن يعرفون أقدار بعضهم لبعض يتعاملون في جزء من الندية ويتفقون لكن انظر إلى المسلم كيف يتعاملون مع المسلم. لو نظرت في العالم لن تجد بلد من أن غالب الحروب اللي موجودة هي في بلاد المسلمين والدول التي يعني أسقطت هي في بلاد المسلمين في السنوات السابقة 100 أو أكثر من ذلك سواء كان باحتلالا أو كان بعد ذلك في حتى في الأزمنة الحديثة الآن لن تجد حربا إلا يكون فيها المسلم طرف فيها أو مش طرف يعني تخريف بلاد المسلمين سواء كانت البلاد العربية أو حتى الأعاجم. شغل هؤلاء الشغل كله هو تدمير أهل الإسلام وكلهم حقا تداعوا يعني هم يجتمعون جميعا على كيفية معاداة وإبادة وحرب المسلمين باختلاف الملل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا الأمم لم يقل حتى أمة واحدة تداعى عليكم الأمم أكل كل واحد يأتي يأكل في المسلم نصراني على بوذي على هندوسي على ملحد كله. والسبب بأن الله عز وجل رفع رفع العزة التي كانت أهل الإسلام والتي كان يهابها الكفار فكان الكفار يهابون المسلمين فالله عز وجل رفع هذه المهابة من قلوبهم وجعلوا في أعينهم المسلمين أذل وأهون ما يكون فتداعوا عليهم لذلك. الحديث كأنك تقرأه الآن وتطبقه على حالنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين طب ما الذي أدى إلى ذلك ما الذي جعل المسلمين يحدث لهم هذا قال بين قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. هذا أول شيء بيحدث ينزع الله عز وجل المهابة من صدور العدو يتجرأوا ما يهمهم الآن يعني هو لو داس على 100 مليون مسلم ما يهمه عنده تبريرات ما يهمه ما يستطيع يفعلها مع ملة أخرى من ملة الكفر لأن المهابة نزعت. وعلى النقيض انظر ماذا قال عليه السلام ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وما الوهن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في إجاز 4 كلمات حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت جملتين أو جملتان. ما الذي جعل أهل الإسلام يقعون فيما وقع فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا أي اشتغلوا بالدنيا حرصوا على الدنيا وعلى النقيض خافوا من الموت صاروا يخافون من الأعداء يخافون من مواجهة الأعداء فيقتلون فيموتون وأحبوا الدنيا وتمسكوا بالدنيا وبملذات الدنيا وطيبات الدنيا وأمور الدنيا. فلما تمسكوا بالدنيا وأحبوا الدنيا وكرهوا الموت ولم يخافوا من الأعداء حدث ما حدث وسيحدث لأن هذه ما زال سيحدث بعد ذلك لكنه حدث في زماننا هذا مشاهد الآن معاين ليس لنا هيبة عند هؤلاء وتجد الناس كل كلامهم الآن في الدنيا حتى المقاييس التي يقاس بها تقدم الأمة هي مقاييس دنيوية. انظر إلى العمارات انظر إلى الشوارع انظر إلى الطرق انظر إلى الكباري انظر إلى وسائل الاتصال النت انظر إلى تيسير كذا كلها أمور دنيا المقياس الذي يقاس به تقدم الأمة هو أمور الدنيا. وهذا قد يكون عند الكفار لأنهم ليس لهم نصيب في الآخرة، نصيبهم في الدنيا، فهم يرون أن علوهم سيكون هنا. لكن نحن ليس هكذا، نحن الدنيا مطية للآخرة، فلن ننال الآخرة التي نريدها وهي الجنة إلا بفعل ما أراد الله عز وجل منا في الدنيا. وكم من مساكن وبنيات وحدثت في أقوام سابقة وكانوا من أهل الكفر، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ أطبق عليهم مساكنهم وأرسل عليهم رياح وطير وعذاب، فهلك وهلك معهم من كان. ولماذا الذين نتصدق بهم ونقول نحن من نسل الفراعنة الكفار؟ أليس أمامنا الآن ما فعلوه في أزمنتهم؟ والله جعلها عبرة لنا لنتعظ، ونحن لا نتعظ، ده نحن نبرك على هذا ونفتخر، نفتخر بأقوام كفروا والله عز وجل أبقى لنا بعض ما شيدوه في الدنيا لنرى حال هؤلاء الذين كانوا أعظم بناء وتشهيدا وأعظم علوا في الدنيا، ومع ذلك هانوا على الله عز وجل لما كانوا من أهل الكفر فخسف الله عز وجل بهم. فهذه سنة كونية، لن يصلح لأهل الإسلام، لن يصلح لأهل الإسلام إلا اتباع ما شرع الله عز وجل، وإن حادوا عن ذلك سلط الله عز وجل عليهم الأمم لتأكلهم ورفع المهابة من قلوب هؤلاء لنا. وليس هناك حل إلا بالرجوع مرة أخرى، كما قال الإمام مالك لن ينصلح حال هذه حال آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها، لن ينصلح حال الأمة هنا إلا بمن إذا ينصلح حال أول الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يذهب حب الدنيا الذي تملكنا جميعا ويذهب الوهن والجبن والضعف في قلوبنا عن قتال الكفار والصد عنهم، فلما يرجع لنا كما قال الصحابي لما ذهب لمن ملك الروم ودخل عليه وقال يعني جاءك ناس يحبون الموت كحبكم أنتم للحياة، في معنى الحديث الذي دار بينهم، لأنهم يعلمون بأن الموت لهم الأجر عند رب العالمين ويموتون في سبيل الله كحبهم هم أهل الكفر لوجودهم في الحياة في الدنيا. أصبح الآن يختلف الأمر، نحن الذين أحببنا الدنيا وتمسكنا بها وكرهنا الموت والقتال في سبيل الله عز وجل. فلما حدث ذلك كانوا زمان قديما يحبون لقاء الله عز وجل، فكان الله يحب لقاءهم. نحن الآن لا نحب شيء، احنا فقط بس بننظر تأمين الشقق بالربا، تأمين السيارات بالربا، تأمين الصحة بعقود التأمين الغرر وكلها محرمة، ما يهم غيرنا كيف نحيا في الدنيا في وكل في في يعني في في في طرف، وكل ما كان يخص الدنيا وفعلوه أهل الغرب نأتي به نطبقه هنا، ولا ننظر هل يطابق شرع أم لا يطابق شرع. فانظر إلى ما حولك الآن، أنت للأسف أقول بعض يعني غالب الناس الآن هم لا ينظرون للدين أصلا، هو ما يهمه الآن إلى كيف يحيا الحياة الجميلة المترفة الذي يعني يركب سيارة وينزل في شارع ويروح يتعالج ويفعل كذا وكذا، ما يهمه غير ذلك. طب دينك وكيف تؤسس وكيف تربي وكيف تعلم وكيف تطبق الشرع الذي جاء، وما يهمه ذلك. شدة حب للدنيا الآن واقعة، وينسحب إليها أيضا كثير من الملتزمين، وهي تخرجات كثيرة ستكون زمن الضرورة، زمن شيوع الحرام وغير ذلك، إلى كل ما يكون تبريرا بدلا من يعض المرء على الدين ويشتد عليه ويدعو الناس إليه، أصبح ينسحب وينجر هو إلى هذه السقوطات التي تحدث. الحل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لما نترك حب الدنيا ونرجع لحب الموت، لأن المقصود بحب الموت هنا ليس لأن لا أحد يحب الموت، كله يكره الموت، لكن هنا المقصود هنا أي حب إقامة الدين والقتال في سبيله ودفع ذلك وعدم الوهن والاستسلام والضعف والذل والمهانة لأهل الكفر. عندما يحدث ذلك في الأمة سيمكن الله عز وجل لأهل الأمة، وإلا ما دمنا نحن في هذا فستتداعى لنا الأمم أكثر وستأكلنا أكثر. الحديث عبد الرحمن بن الدمشقي ملقب بدحين ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، بشر بن بكر قال ابن جابر بشر بن بكر وقد مر ذكره، أبو ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثقة من أصحاب الكتب الستة. أبو عبد السلام هنا في إشكال إنه قال حدثني أبو عبد السلام، قال الحافظ لا يعرف اسمه هذا مجهول، وأخرج له أبو داود عن ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث مع أنه فيه أبو عبد السلام وقلنا مجهول، لكن له شواهد أخرى ومعناه واضح وقد يعني معناه صحيح متفق على صحته، وإن كان الحديث الرواية هذه قلت فيها أبو عبد السلام وهو مجهول، لكن الشيخ النووي رحمة الله على الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث لكثرة الطرق والمشاهد التي جاءت منه، فالحديث صحيح في المعنى. باب في المعقل من الملاحم، باب في المعقل من الملاحم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ابن جابر، حدثني زيد بن أرطاه قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام. إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. أولا تسمية الباب، باب في المعقل من الملاحم. ما معنى المعقل؟ المعقل هو بمعنى الحصن، وهو جمع معاقل، لذلك جاء في حديث الظبيان أن ملوك حمير ملكوا معاقل الأرض وقرارها، فالمعقل هنا ليتحصن به، يعني ملكوا ما يمكن أن يتحصن به، فهو كأن هنا الإمام أبو داود يبين لنا عندما ستحدث الملحمة أو يحدث الملاحم أين الأماكن التي سيتحصن بها أهل الإسلام أو يلجأ إليها أهل الإسلام. فهنا بين قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة، الفسطاط هو بضم الفاء، يعني أصل الفسطاط الخيمة الكبيرة، فسطاط والخيمة الكبيرة، فهو أن يقول إن فسطاط المسلمين يعني معقل للمسلمين وملجأهم وحصنهم الذين سيتحصنون به من الفتن سيكون بالغوطة بجانب دمشق، والغوطة موجودة الآن، والله الله على الغوطة وأهل الغوطة، ويعلم الجميع ما حدث للغوطة من سنوات قريبة، دكت دكة. وأبيد من فيها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسطاط المسلمين أي معقل المسلمين من الملاحم. وفي يوم الملحمة، لأن الملحمة ستكون في الشام، ذلك الشام جاء فيها ما فيها في حديث الملاحم والرواية، الشام فيها فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث إن صلح أهل الشام صلحت الأمة، صلاحكم بصلاح أهل الشام. نسأل الله عز وجل أن يصلح أهل الشام وأن يثبتهم وأن يصبرهم على البلايا التي هم فيها، وأن ينجيهم وأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم، على أعداء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما سيقع، بأن الغوطة ستكون فسطاط المسلمين في يوم الملحمة، يعني المعقل والحصن للمسلمين في الغوطة، وهي قريبة من دمشق كما قال. لذلك بعض العلم يقول يوم الملحمة المعقل في دمشق أو الغوطة، وفي الدجال المعقل بيت المقدس، وفي أجوج ومأجوج المعقل في الطور. هذه كلها معاقل محاصن وحصون للمسلمين في هذه الفتن. والغوطة يعني تطلق أيضا على مكان البساتين والمياه، لذلك يقولون غوطة دمشق، يعني ما يكون حول دمشق من البساتين والمياه. لذلك وقال في الحديث إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، وهي حقيقة الغوطة موجودة الآن وهي بجانب دمشق كما قلت، وكانت صامدة أبية. ودمشق يعني اختلف في في في في كلمة دمشق وأسباب وجود المدينة. قالوا بعضهم قال إن إن إن هي أصلها من دمشق ابن نمروذ ابن كنعان الذي بناها. كان دمشق هذا آمن بإبراهيم عليه السلام وصار معه. ولذلك يقولون يعني هذا من بنى دمشق هو. وكلمة دمشق أيضا تأتي بمعنى الشيء الخفيف، يعني يقولون ناقة دمشق اللحم أو دمشق اللحم، يعني خفيفة اللحم، أو امرأة دمشق، يعني امرأة سريعة في العمل خفيفة في الحركة، أو يقول دمشق الضرب، يعني ضرب ضربا خفيفا سريعا. الشاهد من الحديث والذي نريده الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغوطة وذكر دمشق، ففيه منقضة لأهل للشام وبلد الشام، يعني أو لدمشق تحديدا، يعني فيه منقضة وفضيلة لدمشق بأنها المحصن الحصن والمعقل للمسلمين في يوم الملحمة، وأنها ستكون حصنا في الفتن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام فدمشق، فهي لها فضل عظيم جدا. وبعدهم قالوا سميت دمشق أيضا لأن قوم من بني كنعان ابن حام شاموا إليها، وهي وقيلت سميت شاما على بس على على على على سام بن نوح أو بسام بن نوح، وهي بالسريانية سام شام، يعني سميت شاما على سام بن نوح، وسام بالسريانية بمعنى اسم السريانية شام. حد الشام من العريش إلى الفرات هذا طولا، قالوا طولا، جذب ابن حبان في الصحيح قال ذلك، قال حد الشام من العريش إلى الفرات طولا، والعرض قالوا من جبل طيء إلى بحر الروم. ولذلك بعضهم قال أيضا كالناوي سميت شاما لأنها لما تستقبل، قال باب الكعبة مستقبل مطلع الشمس، فمن استقبله كان اليمن على يمينه والشام على شماله، لذلك سميت الشام بذلك. جبل طيء، جبل طيء إلى بحر الروم. طيب الحديث تراجم الرواه، هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. يحيى بن حمزة قد مر ذكره عن ابن جابر. زيد بن أرطاء، زيد بن أرطاء ثقة أخرج له أبو داود والترمذي. جبير بن نفير عن أبي الدرداء، جبير بن نفير قد مر ذكره في الحديث السابقة. أبو الدرداء عويمر صحابي جليل وأخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر الحديث الثاني في المعقل أيضا، قال حدثنا، قال أبو داود حدثت عن ابن وهب، حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير ابن حازم عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. أنا قلت سلاح بالكسر بفتح السين، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. وحدثنا أحمد بن صالح بن عنبسة عن يونس بن صالح عن عنبسة، حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن عنبسة عن يونس يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. وهذه قلنا قدام قبل مسالح الحديث هذا الذي فيه معقل أن المسلمين أو قال أن المسلمين سيحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يعني هذه قلنا هيظل في في في في في بعض الفتن أو الاقتتال أن يحاصر المسلمون، فإلى مكان يسمى سلاح وهو قريب من المدينة، هذا أقرب يعني قريب من المدينة سيحاصروا حتى يعني يكونوا في هذا المعقل. وقد بينا من قبل أن هذا معقل آخر للمسلمين قرب المدينة قد يحدث فيه ما، وقيل بعض أن هذا قد حدث. وهذا الأثر عموما فيه انقطاع، لأنه قال أبو داود حدثت، قال حدثت ولم يذكر من، قال حدثت عن ابن وهب، فهو لذلك البعض قال إن هنا في انقطاع في السند. وإن كان الأثر مقطوع أقول يعني لقول الإمام أبو داود حدثت عن ابن وهب. ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عبيد الله بن عمر وهو العمري مصغر كما يقال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا إسماعيل حا تحويل، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الحسن بن سوار بن سوار، الحسن بن سوار حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي، عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. هنا أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمة من الله عز وجل، رحمة لهذه الأمة ومنقبة، بأن الله عز وجل لن يجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين. يعني إيش؟ يعني لن يجتمع في وقت ما أن الأمة تقاتل بعضها بعضا، هذا السيف الأول، وهذا سيحدث، لكن لن يجتمع أن يكون هناك قتال بين الأمة بعضها بعضا في أيام الفتن والملاحم، ويكون بغاء، ممكن يكون في بغاء بين المسلمين، وسيف آخر من عدوها من الكفار. يعني لن يكون في نفس الوقت قتال بين المسلمين بعضهم وبعض يسلط سيفا كهذا من البغاة أو من قتال بعض المسلمين بعضهم لبعض، وفي نفس الوقت سيف من عدو المسلمين ومن الكفار. إذا من خصائص هذه الأمة كما جاء بأن الله عز وجل لا يجتمع لها أو لا يجمع لها قتال كفار ومسلمين في وقت واحد، إما كفار وإما مسلمين. ولو كان هناك قتال مسلمين، انظر، ووقع قتال كفار، تجد المسلمين يرجعون عن قتال بعضهم بعضا ويجتمعون على قتال الكفار. وهذا ليش؟ لأن تكون كلمة الله هي العليا، لأن قتال المسلمين بعضهم بعض وقتال فئة باغية هم على الإسلام، لكن فئة باغية أحدهم بغت على الأخرى أو حدث قتال، لكن قتال المسلمين والكفار جهاد ولو أحكام مختلفة. فلذلك الله عز وجل جعل هذه الأمة ألا يجتمع عليها سيفين، ألا يجتمع عليها سيفان، سيف قتال المسلمين بعضهم بعض وفي نفس الوقت سيف لقتال المسلمين مع الكفار. إذا قال ارتفاع الفتنة في الملاحم، انظر إلى تبويب الإمام أبو داود، ارتفاع الفتنة في الملاحم، يعني قد يقع في وقت الملاحم قتال بين المسلمين بعضهم بعض، لكن أو نقول يحدث فتنة، أنا آسف، بين المسلمين بعضهم بعض، لكن لما تحدث الملحمة بين المسلمين والكفار ترتفع الفتنة. وهذا مقصود الإمام النووي في التبويب، قال ارتفاع الفتنة في الملاحم، أي عند الملحمة الكبرى والملاحم الأخرى بين المسلمين والكفار ترتفع الفتنة بين المسلمين بعضهم بعض، يغلبون المصلحة العليا وارتفاع كلمة الله عز وجل الإسلام على الكفر. وإلى الخسة والندالة والنفاق ممكن يحدث أن ينضم بعض المنافقين إلى الكفار، لكن سيكون نفاقا لا يكون بين أهل المسلمين من المسلمين. لن تجد مسلم ينضم إلى كافر على أخيه المسلم إلا لو فيه إلا وإن كان منافقا، إلا لو كان منافقا، لأن هناك فاصل، يتنازع المسلم مع المسلم نعم، يبغي المسلم مع المسلم نعم، يقاتل المسلم المسلم نعم، قد حدث مع خير البشرية من بعد النبيين، حدث بتأويل، وحدث من بعدهم أيضا بخطأ أو بغي على المسلمين يحدث، لكن يقاتل المسلم مع الكافر على أخيه المسلم هذا نفاقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حدث ذلك في الملحمة تجد الفتنة ترتفع ويتحد أهل الإسلام على أهل الكفر، كأنها من علامات النفاق، كأنها من علامات النفاق أن يعاون المسلم الكافر على أخيه المسلم. وهذا نفاق اعتقادي، هنا أورد المؤلف رحمة الله عليه الفتنة في الملاحم، ويبين أيضا في هذا الحديث بأن قد يحدث الضرر من والفتنة بين المسلمين لكنهم وبين الكفار، لكن أيضا لا يحدث انقراض لأمة الإسلام. يعني هناك ضرر قد يحدث يحيط بهم وقد يحدث الفتنة، لكنه ليس إبادة. يعني لن يكون هناك استئصال، يحدث قد يكون هناك سيف بين المسلمين بعضهم وبعض أو سيف بين المسلمين والكفار، لكن لن يحدث استئصال لأهل الإسلام من قبل الكفار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكره في حديث آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ثلاث دعوات للأمة، ومنها ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أو ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالسيف وجد اللي يحدث فيه قتال، لكن لن تحدث استئصال، لأن الله عز وجل قد أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمنفي هو أن يستأصل، لكن السيف موجود سيقع القتال، لكن الاستئصال لا، لأنه قال ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فالإسلام لابد سيبقى ولن يندثر ولن ينتهي، بل هو مستمر إلى قيام الساعة، إلى أن تخرج طبعا الريح التي ستقبض أرواح المسلمين المسلم والمسلمة خيار الناس، ويبقى شرار الناس فتقوم الأرض تقوم الساعة على ذلك، الذين هم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا حتى لا يقال فيهم الله، فعندئذ تقوم عليهم الساعة شرار الخلق. أما قبل ذلك فأهل الحق موجودون وباقون، ولن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا هي الريح الطيبة التي تقبض خيار الناس من المسلمين والمسلمات، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة واستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تراجم الرجال: عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. إسماعيل بن عياش صدوق، صدوق في روايته عن الشاميين، إسماعيل بن عياش، وضعيف في غير الشاميين. وهذه أرضه من اللفتات لما نرد أن يسجل: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين وضعيف في غير الشاميين. أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. ثم حول الإسناد وقال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال المخددي الثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. حدثنا الحسن بن سوار صدوق، صدوق أخرج أبو داود والترمذي. حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب السنن. يحيى بن جابر الطائي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. عن عوف بن مالك صحابي جليل أخرج له رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب الست. باب في النهي عن تهييج التركي والحبشة. باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، كأنه فيه تبويب الإمام أبو داود يبين أنه فيه في الشرع نهي عن تهييج بعض الأقوام، لأنه ممكن تهييجهم يكون فيه شرا عن الإسلام، وانضبط انظروا لأن هذه سياسة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا الآن نهانا عن تهيج بعض الأقوام منهم التركي والحبشة، ولعل يعني يظهر لنا في معنى ذلك بأن كما أتت حديث أخرى بأن الحبشة في آخر الزمان هم الذين سينزعون كنز الكعبة. سيأتي رجل من الحبشة يقال له ذو سويقتين وينزع كنز الحبشة في آخر الزمان، كنز الكعبة في آخر الزمان. وهذه من آيات قيام الساعة، الذي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كعيسى وظهور عيسى صلى الله عليه وسلم والدجال ويأجوج ومأجوج إلى غير ذلك والمهدي. فهنا في إشارة على أن في نهي عن تهيج الترك والحبشة. لذلك قال الترك، من هم الترك؟ لأن طبعا الترك جنس عام، يعني ليس فقط الأتراك اللي في تركيا، بل هم ليس المقصود في الحديث هذا أصلا. سيكون هو الترك، يعني جاءت سيأتي أبواب أخرى تبين صفاتهم أنهم لا ليس الروم، عراض الوجوه وصغار العيون، يعني هم الذين أقرب من الترك الموجودين. يعني المغول بيعدوا من من من من من من, من أصولهم تركية، والجمهوريات الروسية الموجودة الآن والصين وغير ذلك، الأمور الشرقية هذه كلها اللي هي الجهة الشرقية، ليست الروم الجهة الغربية، الجهة الشرقية، ولهم صفات سيبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ستأتي، أنهم عراض الوجوه، صغار العيون، دلف الأنوف، وجوههم كأنها المجان أو المجان المطرقة. فمواصفاتهم غالبا هي في أهل الشرقي اللي هم كما قلت من الآن، ليسوا المقصود يوم الأتراك الآن اللي هم يعني هذا نوع منهم، لكن ليسوا هذه المواصفات التي قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هم من جملة الأتراك من جملة الجنس التركي، لكنهم قلت الذين يعني موجودين في هذه البلاد، ودخلهم حتى بعضهم المغول أدخلوهم لأنهم لهم أصول تركية في ذلك، ولكنهم كانوا كفارا ولم يدخلوا في الإسلام. وأما الحبشة فهم أيضا قالوا جنس أو من الناس في أفريقيا، وطبعا أصل الحبشة هي بلد النجاشي. فكأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا الكل يقطع عنده الصوت، أما حضرتك فقط سيأتي عن النهي عن الحبشة والترك. من حديث حدثنا عيسى بن محمد الرملي، حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. دعوا الحبشة ما دعوكم ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. فهذا الحديث يبين فيه الإمام، أو قال فيه الإمام أبو داود رحمة الله عليه، النهي عن تهيج الترك والحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الحبشة ما ودعوكم. ودع يعني اترك، وهو أي دعوا فعل ماضي، الأصلها ودع، أنا آسف، دعوا هنا فعل أمر، طبعا دعوا هنا فعل أمر، لكن أصلها فعل الماضي ودع، ومضارع يدع، والأمر دع وقليل في الماضي، لكن وقتي في الأمر أكثر. ودعوا هنا بمعنى الترك، يعني اتركوهم ما تركوكم. دعوا الحبشة ما ودعوكم، لأن هنا جاء الماضي ودع، فيعني اتركوهم ما تركوكم. وقد يأتي أحد ويقول الآن: طيب هذا تخصيص أم لا؟ أحد من اللي بيذكر معنا الأصول، هذا تخصيص عن عموم ولا ليس بتخصيص عن عموم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن قتال من؟ نهى عن قتال الحبشة والترك. طيب نقول هذا تخصيص لأنه ذكر بترك قتال الحبشة والترك، فنقول هذا من الوقت. أنا أريد حد يدركني بس مش حد يدرك معايا. يعني قلت هذا تخصيصا. لو حسين تخصيص، تخصيص لماذا؟ أحسنت لسه بدأ. طيب تخصيص لإيش؟ طيب أين العموم؟ أنا قلت تخصيص، أين العموم؟ أين العموم؟ أنا أقول لك العموم فين. طيب أنا مش العموم في إخباره. لا إخباري بإيه؟ طيب ما أيوة يعني العموم من أين؟ أين العام الذي قد خصص هنا؟ أنا أقول لك عشان الوقت بس، عشان أنا أعرف أن العموم استشارة، استشارة ما انتبهت. لا العموم هو يا إخوة أخوات النصوص التي دالت على الأمر بقتال الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي قاتل الكفار والمشركين واغلظ عليهم إلى آخر ما ذلك. الآيات التي والنصوص التي دلت على أمر بقتال الكفار مطلقا جاء هنا استثناء، أو نقول تخصيصا، بلاش استثناء وتخصيص، حق من ده تخصيص مستقل. دليل آخر من سلم بترك قتال من الترك والحبشة. وما الحكمة؟ قالوا لشدة بأسهم وقوتهم وشدة حقدهم على المسلمين. يبقى هذا التخصيص الذي أريده من العموم. ولكن طبعا حتى التخصيص هذا سنبين أن له حالة ليس لك فيها سبيل أنك توقف القتال إنهم قاتلوك. هنا الكلام كله في المبادئة، بأنك كأن الإنسان يقول اتركوا الحبشة واتركوا الترك، لأنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، أي ما داموا في ديارهم لم يتعرضوا لكم ولم يعتدوا عليكم فلا تذهبوا لهم وتقاتلوهم. فالبعض نظر قالوا جبال الحبشة. طيب تفضلي، أنا خلاص بنهي إن شاء الله هذا الحديث وأنهي. لا تفضلي. شكر الله حرصك. قالوا ما داموا في ديارهم ولم يتعرضوا لكم فلا تقاتلوهم. فنظروا قالوا طبعا أولا بلادهم وعرة، يعني سواء الحبشة قالوا حر شديد، وكأننا في هذا الزمان حتى بعض العلماء قالوا عندهم نهر النيل ويصل إلى مصر وغير ذلك. فبعض الشراح قالوا، وهذا الشراح في كتب الشراح يعني ليس حديثا، قالوا إن شاءوا حبسوه. عن أهل مصر، كأننا في هذا الزمان سبحان الله. فقالوا هناك بلاد وعرة وفيها مفاوز شاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف المسلمين دخول ديارهم لأن فيها ما فيها من التعب والمشقة، ولأن الحبشة ستأتي إلى الكعبة كما قلنا وتستخرج الكنز. ولماذا يا أستاذة أنت لا أنت أستاذة، فلماذا لا تقولين الإجابة حتى تسعدينا؟ ومن منا لا يخطئ حتى لو أخطأ، بالعكس فنحن نخطئ ليلا نهار، الله المستعان يغفر الله لنا. كان الأحب أنك تقوليها لنا جزاك الله خير، لكن هي عموما يعلم الله عز وجل كل شيء. أرجع فقول، فقال هنا لأن الحبشة ستأتي إلى الكعبة تستخرج الكنز، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن علم بشدة بأسهم وما سيفعلونهم، فحفظ الله عز وجل المسلمين أن يعتدوا عليهم، يعتدوا عليه. وقالوا الترك أيضا بأسهم شديد، وقالوا بلادهم شديدة البرودة حتى سيأتي في في في في أحاديث أخرى يلبسون الشعر والنعال اللي فيها الشعر وغير ذلك. فقالوا بلادهم شديدة البرودة والعرب لم يعتادوا على البرودة في بلادهم، فإذا ذهبوا إليهم قد تكون مهلكة لهم ومشقة. وقالوا طباعهم أيضا غليظة وقلوبهم قاسية، وبعضهم قال يعني لم يتزوقوا الإيمان، فلم يكلف الله عز وجل لأهل الإسلام يعني أن يذهبوا إلى هذه البلاد، إنهم لا يثقون المعاشرة فيها أن يعيشوا فيها أو الإقامة فيها أو لا توافق الطبع. طبعا هذا كل اجتهاد أقول من العلماء في بيان الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البدء أو تهيج، نقول كما قال الإمام أبو داود التركي والحبش. وإلا وقف بقى هنا، وإلا إن اعتدوا على المسلمين واستباحوا دماء المسلمين أو استباحوا أموال المسلمين أو أعراض المسلمين أو دخلوا بلاد المسلمين قهرا كما حدث من التتار، ما التتار عملوا ذلك أيضا، ومن الترك قلت فلا يباح لأحد ترك القتال، بل يجب الذبح. هذا قتال، هذا قتال دافع، يبد الذبح عن الأبضاع والأنفس والأموال والذراري وغير ذلك، لأنه يصبح القتال هنا في هذه الحالة فرض عين. لكن لو كان القتال فرض كفاية فلم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا الله عز وجل بتهييجهم لما فيها من مفاسد. هذه مسألة يعني فيها سياسة شرعية مهمة جدا وتحتاج لضبط، وهذه طبعا تحتاج لفقه. لذلك انظر كيف وجود العالم مع ولي الأمر والحاكم مهم جدا ليبين له، قد يخفى على الولي الأمر والحاكم أمور، فيأتي العالم فيبين له أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كذا وكذا، فلينضبط هنا في هذه المسألة مثلا، وأن هو ينظر هل من المصلحة أم غير المصلحة أم كيف نطبق. هذه أمور ليست بالهينة، تحتاج لأهل علم أنقياء على ثقة وبصيرة وحكمة وديانة ليبصروا أولياء الأمور بذلك ويضبطوا الأمور كما ضبطها لنا الشرع. نختم بتراجم هذا الحديث. عيسى بن محمد الرملي ثقة، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة، ضمرة بن ربيعة وصدوق، ضمرة بفتح الضاد، ضمرة بن ربيعة صدوق يهم قليلا، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. السيباني يحيى بن أبي عمرو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي سكينة، وهذا مختلف في صحبته أبو سكينة. الشيخ الألباني ذكر أنه روى عنه ثلاثة من التابعين اختلفوا في صحبته، وأخرج أبو داود والنسائي. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا رجل وهذا مبهم غير معين، لكن لا يضر. ليش لا يضر؟ لأن معلوم أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم ثقات، فحتى لو جهلنا من هو الصحابي فهذا المجهول في حكم المعلوم وليس كغيرهم، هذا فقط في الصحابة. لو قال عن صحابي من صلى الله عليه وسلم أو رجل من صلى الله عليه وسلم جهلتنا لو لا تؤثر، لأنهم هم ثقات، الكل مرضي عنهم وثقات ما دام قد علم بأنه صحابي. وطبعا الصحابة يتفاوتون، ولكننا نقول إن كان صحابيا فلا يضر جهالته في السند بخلاف ما دون الصحابي من التابعين وغير التابعين. وأما دون الصحابية جهالة تؤثر، إذا جهالة الصحابية لا تؤثر في السند. وهذا إن شاء الله نكون قد وقفنا يعني للوقت، لأن الصلاة قتال باب في قتال الترك، هذه سيبينها الإمام أبو داود، سيبين بعد أنها عن تهيجهم بين النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أننا سنقاتل الترك ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين الترك، وسيصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لنبين بأن المسألة فيها ضوابط. وهذه ستأتي إن شاء الله في الأبواب الأخرى في كتاب الملاحم. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حرصكم على يعني استكمال الدرس الذي قد يعني قدر الله إننا ما أستطيع أكمله لتأخر المرة السابقة لعذر، فلكن شكر الله عز وجل حرصكم على ذلك، ويسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، ونفع الله عز وجل بكم واستعملكم لنصر دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.